برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا التعب والنصب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت سبحانك كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله الله الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.